يقول السائل: إذا كانت امرأة متزوجة وزوجها لا يصلي فهل لها أن تفارقه؟ إذا كانت امرأة متزوجة وزوجها لا يصلي أبدا، لا مع الجماعة ولا مع غير الجماعة، فإنه لا نكاح بينهما. لا نقول لها أن تفارقه، بل نقول إن النكاح انفسخ تلقائيا وليست زوجة له، ولا يحل له أن يستبيح منها ما يستبيحه الرجل من امرأته، لأنها أصبحت أجنبية منه، ويجب عليها في هذه الحال أن تذهب إلى أهلها، وأن تحاول بقدر ما تستطيع أن تتخلص من هذا الرجل الذي كفر بعد إسلامه والعياذ بالله. فعلى هذا أقول وأرجو أن يكون النساء يسمعن ما أقول: أي امرأة يكون زوجها لا يصلي فإنه لا يجوز لها أن تبقى معه طرفة عين، حتى ولو كانت ذات أولاد منه، فإن أولادها في هذه الحال سوف يتبعونها، ولا حق لأبيهم في حضانتهم، لأنه لا حضانة لكافر على مسلم.